وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تستقل الشمس في يوم من الأيام إلا ويسبح بحمد الله كل من في السماوات وكل من في الأرض إلا الجن وأغبياء بني آدم، وفي رواية: إلا الجن وأشقياء بني آدم. فكل ما في هذا الكون حقيقة يتكلم، وما لا يتكلم فالله عز وجل إذا أمره بالكلام تكلم. قال الله عز وجل في شأن أقوام تجرأ عليه سبحانه وتعالى في الدنيا، قال الله عز وجل في شأنهم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكل شيء في هذا الكون له كلام، له تسبيح، له صلاة، له ذكر. فلو أذن الله عز وجل، أحبابي أعود وأكرر هذا السؤال، لو أذن الله عز وجل لهذه المشاعر ما عساها أن تقول؟ نريد أن نطوف طوافا سريعا في هذه المشاعر، ننتقل من شعيرة إلى أخرى ومن نسق إلى آخر حتى نعيش مع هذه المشاعر بقلوبنا. وأهم شيء كما تعودت معكم منذ أن بدأت معكم سلسلة مدرسة الربانيين، ألا نعيش أبدا بآذاننا مع الكلام، بل ينبغي علينا أن نعيش بقلوبنا مع هذا الكلام. ثم بعد ذلك إذا وقر هذا الكلام في قلوبنا ظهر على جوارحنا وبدأنا بالفعل نعمل بمقتضى هذا الكلام. وكما تعلمنا أحبابي لا ينبغي علينا أن نمر على هذه الأمور مر الكرام لا نأخذ منه عبرة ولا نأخذ منه عظة، بل بإذن الله تبارك وتعالى نقف في هذه الليلة بإذن الله أحبابي مع عدة وقفات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح بها صدورنا، أن يشرح بها صدورنا. لو تكلم الحج ما عساه أن يقول؟ لو أذن الله لهذه الشعيرة ولهذا النسك أن يتكلم ما عساه أن يقول؟ اسمعوا من هناك ينادي ويقول: أيها المسلمون، يا من آتاكم الله عز وجل مالا ولم تحجوا، لما لم تحجوا؟ ألم تعلموا ما وضع الله عز وجل فيها من أجور؟ ألم تعلموا هذا الفضل العظيم الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذه الشعيرة وبهذا النسك؟ أيها الناس، كيف غفلتم في لحظة من اللحظات عن هذه الفضائل الجمة وهذه الأحاديث المتواترة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج؟ ينادي الحج من بعيد ويقول: أيها المسلمون، هل علمتم أنني من أفضل وأحب الأعمال إلى الله؟ أما سمعتم حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن أفضل الإيمان قال: أفضل الإيمان إيمان بالله وحده. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم جهاد في سبيله. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم حجة مبرورة. ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لكم قدر هذه الذنوب التي تكفر بسبب الحج وبسبب شعيرة الحج؟ ألم تسمعوا ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا من أرهقتكم الذنوب، يا من حالت بينكم وبين ربكم ذنوبكم، ألم تحجوا؟ لما لم تحجوا؟ ألم تسمعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: الحج يهدم ما قبله؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، ينفيان الذنوب تماما وإن كانت كبائر وإن كانت موبقات، ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيل خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. قال أهل العلم: إنما اختص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحديد لكثرة خبثه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لكم: ذنوبكم وإن كثرت، كبائركم وإن عظمت، صغائركم وإن تعددت، فإن الله عز وجل يمحوها بهذا الحج، فلماذا ضيعتم الحج؟ ثم نراه ينادي من بعيد ويقول: أيها المسلمون، لما ضيعتم هذه الشعيرة وأنتم تملكون المال والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جزاء لكم على هذا الحج؟ بالجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم ينادي الحج من بعيد: أيها المسلمون، أيها المسلمون، يا من تطوقت نفوسهم للجهاد في سبيل الله ولكنهم عجزوا عن الجهاد، يا من اشتاقت نفوسهم لأن تبذل هذه النفوس رخيصة لوجه الله عز وجل، عليكم بالحج. إن كان قد حيل بينك وبين الجهاد في سبيل الله، فما الحائل الذي يحول بينك وبين الحج؟ ألم تسمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة والحديث في البخاري: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ يا رسول الله، النساء تطوقت نفوسهم للجنة، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وروى النسائي وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة والحج، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. أيها المسلمون، ألم تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إنني رجل جبان وإنني ضعيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، هلموا إلى جهاد لا شوكة فيه، إلى الحج المبرور، إلى الحج المبرور. أيها المسلمون، واسمعوا معي بآذان قلوبكم هذا النداء، ممن ينادي؟ من ينادي وممن خرج هذا النداء؟ من هناك، من الحج، إنه نادى علينا وقال: لما ضحيتم بهذا الأجر العظيم؟ لما أبيتم أن تكونوا من وفد الله؟ لما أبيتم أن تكونوا من وفد الله؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، وفد الله، دعاهم إلى الحج فأجابوه، دعاهم فأجابوه. من أجل ذلك أكرمهم بقوله كما قال صلى الله عليه وسلم: وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم. قال أهل العلم: هذا بيان أن الحاج حجا مبرورا لا ترد دعوته، أبدا لا ترد دعوته. بل يا من تركتم الجهاد بحجة الإنفلونزا الخنازير، يا من تركتم الجهاد بحجة الأمراض، يا من تركتم الجهاد بحجة الأوبئة وغير ذلك، أنتم والله ما علمتم قدري عند الله، أنتم والله ما عرفتم قيمتي عند الله، بل أنتم والله ما علمتم أعظم فضل من فضائلي عند الله. ونسأله: أيها الحج، وما هو هذا الأجر؟ وما هو هذا الأمر؟ وما علاقة انتشار الأوبئة والأمراض بك أنت كحج؟ فإذا بالحج ينادي ويقول: أيها المسلمون، ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما روى أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله، ثلاثة من الناس في ضمان الله، أي في حفظه وكلائه ورعايته. سبحانك يا رب، هؤلاء الذين أجابوا دعوتك أكرمتهم بحفظك، أكرمتهم برعايتك، أكرمتهم بكلائك وحفظك يا رب. ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى المسجد، ورجل خرج غازيا، ورجل خرج حاجا، فهو في ضمان الله، أي في أمان ورعاية وحماية وكلأ. أبشروا أيها الحجاج، أنتم والله في رعاية الله، أبشروا أيها الحجاج، فأنتم في كلأ الله وحفظ الله ورعايته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك خرج الحاج بعدما سمع هذه الكلمات، وخروج الناس من بيوتهم إلى الحج له صورتان. أما الصورة الأولى فهم الذين أعانهم الله عز وجل بالاستطاعة المالية وبالاستطاعة البدنية وبأمان الطريق، فخرجوا من بيوتهم متوجهين إلى بيت بني من الحجارة ولكن أضافه الله عز وجل له فكان مغناطيسا تهوي إليه أفئدة المؤمنين. هؤلاء أقوام خرجوا من بيوتهم قد لبوا نداء ربهم وتوجهوا إلى أعظم وأحب وأفضل بقعة على وجه الأرض، وتوجهوا إلى البيت الحرام لأداء المناسك، فهؤلاء هم أعظم الناس أجرا عند الله. ولكن ربنا تبارك وتعالى حكم عدل. كم منا أحبابي عجز عن هذا السفر، كم منا أحبابي سمع هذا الكلام وقلبه يتفطر حزنا على أنه لا يستطيع الخروج، كم منا أحبابي قد هوت نفسه هذا المكان وأراد أن يخرج بالفعل ولكن لا استطاع. أما هؤلاء فهم الذين يخرجون إلى هذا المكان بقلوبهم، فيبلغهم الله عز وجل أجر الحجاج وأجر المعتمرين، كما بلغ الله عز وجل المعذرون، كما بلغ الله عز وجل الذين جاءوا بالأعذار إلى رسول الله من الفقراء الذين كانوا لا يجدون ما ينفقون يوم تبوك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأنا والله أعلم رجالا ونساء، أعلم آباء وأمهات، والله أعينهم تفيض بالدمع حزنا ألا يجدوا ما به يخرجون إلى الحج. أبشروا والله، أبشروا والله، إن دمع العين وحزن القلب على عدم الاستطاعة للخروج لأداء هذه الشعيرة العظيمة. فالله عز وجل إذا اطلع على قلوبكم ورأى فيها إخلاص، الله عز وجل يبلغكم بإذن الله تبارك وتعالى هذه المنزلة. أيها الأحباب، والله لا تعجزوا وأنتم في بيوتكم أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وتقولوا يا رب يا رب، إن لم تبلغنا الحج هذا العام فبلغنا في العام القادم. وأنا أعلم شابا كم طاقة نفسه لهذا الحج. أقول هذا لآبائي وأمهات الذين لا يملكون شيئا من مصاريف الحج، والله لا تيأسوا من رحمة الله، والله لا تيأسوا من رحمة الله. فأنا أعلم شابا طاقة نفسه للحج وكم تمنى هذا، ولكن ليس هناك أي سبب من الأسباب أو سبيل من السبل التي تمكنه من الذهاب. فهو فقير لا يملك مالا وغير ذلك. ولكن سبحان الله، جلس ذات يوم في رمضان في العشر الأواخر من رمضان وجعل الليل كله يرفع يديه هكذا يقول يا رب بلغني الحج هذا العام، يا رب بلغني الحج هذا العام. كان هذا الأخ في معتكف في مسجد المساجد التي كنت أنا فيها، وظل يدعو الله عز وجل دعاء كبيرا سبحان الله طيلة الليل، ليس على لسان شيء إلا هو يا رب بلغني الحج هذا العام، يا رب. نفدت الأسباب وليس عندي أي سبب من الأسباب، ولكن أنت يا رب على كل شيء قدير. يقول والله صليت صلاة الفجر فإذا بأحد الدعاة إلى الله عز وجل يأتي إلي ويضع يديه على كتفي ويقول يا فلان أنت مش عايز تحج؟ فقال له أريد الحج. والله كم طاقة نفسي للحج ودمعت عينه سبحان الله، كيف كانت هذه الإجابة سريعة. طيلة الليل أدعو الله عز وجل حتى يبلغني هذه المنزلة، وأنا الآن بدأت الأسباب سبحان الله. أحد شركات السياحة تريد أن يعني تقوم بإخراج بعض الناس الذين لم يحجوا قبل ذلك، وبالفعل سبحان الله حج في هذا العام سبحان الله. أبائي أمهاتي، والله لا تعجزوا أبدا عن رفع الأيدي إلى الله عز وجل، والله سيبلغكم الله هذه المنزلة. إذن أحبابي، هذه الفائدة الأولى من هذه الفوائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ربانيا كهذا الشاب الذي دعا الله عز وجل في ليلة فحقق الله عز وجل وعجل الله سبحانه وتعالى له ما أراد. يا رب، إذا كنت قد حرمت أقوام في هذا العام من حج بيتك الحرام، فاكتب الحج لكل المسلمين في العام القادم يا رب العالمين، ومتعهم بهذه العبادة وهذه الشريعة الشعيرة يا رب العالمين. ثم بعد ذلك إذا خرج العبد خرج من بيته قد ودع أهله وماله وولده، وقد توجه إلى ربه عز وجل ليلبي نداء ربه عز وجل ويحقق هذا النداء، خرج هذا العبد حتى إذا أتى على الميقات أحرم، اغتسل وقلم أظافره وحلق شعر الإبط والعانة ولبس هذه الثياب البيضاء، وهنا يقف العبد وقفة، إنها وقفة الربانيين. هذا هو الوقت الذي ينبغي عليك أن تخرج من كل ما يتعلق بالدنيا وأن تتمسك بكل ما يتعلق بالآخرة. وأنت أيضا لك وقت، وأنت أيضا لك وقت، حتما ولابد ستترك كل شيء من أمور الدنيا وتقبل على الله عز وجل. للحجاج ميقات يقفون عنده ويودعون الدنيا ويستقبلون الآخرة، وأنت لك وقت، وأنت والله لك وقت. هذا الوقت تودع فيه الدنيا وتقبل فيه على الآخرة، والناس أمام هذا الميقات نوعان: نوع يأتيه هذا الوقت فرحا سعيدا مسرورا، قال الله في شأنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة. هؤلاء أقوام استعدوا لهذا الميقات كما استعد الحاج لهذا الميقات بأخذ كل شيء يحتاجه بعد ذلك. أنت ماذا ستصنع في هذا الميقات الذي تودع فيه الدنيا وتقبل فيها على ربك؟ هل ستكون من هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أعدوا العدة لهذا اليوم، أم أنت من هؤلاء الذين نسوا تماما هذا الميقات فعربدوا في الدنيا بالذنوب والمعاصي والبعد عن الطاعة، حتى إذا جاءوا عند هذا الميقات وجدوا ما لا يكون فيه أبدا بشرى؟ قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولكن أنت نسيت هذا الميقات في الدنيا، إذن لا عودة ولا رجعة. إذن أيها الناس، الحج إذا أتى عند الميقات أخرج اللباس والزينة التي يتزين بها، وأخرج ما يحتاجه بعد ذلك. أنت عند الميقات الذي ستخرج فيه من الدنيا إلى الآخرة، هل أعددت ما تحتاج؟ وأنت لا تحتاج إلا العمل. أجل ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا ماذا نصنع يا رب؟ ماذا سنصنع يا رب لهذا الميقات؟ قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فكم من أقوام عباد الله قد أعدوا لهذا الميقات، وطالما أنني أتكلم عن الحج فسأتكلم عن أقوام رأيتهم بعيني كيف ختم الله لهم بالسعادة، لأنهم كما أعدوا لميقات الحج أعدوا لميقات الموت، أعدوا للميقات الذي سيخرجون بسببه من الحياة إلى الآخرة. أنا رأيت بعيني في سنة من السنوات في عمرة في مسجد ذي الحليفة رجلا اغتسل وأحرم، ثم صعدنا بعد ذلك إلى المسجد فأدركنا الإمام يصلي العصر، أما هذا الرجل فبدأ في الصلاة وكان بجواري، فصلى الرجل معنا ركعة الأولى ثم سجد سجدة ما رفع رأسه بعدها. مات سبحان الله، مات سبحان الله، مات الرجل محرما ساجدا مصليا لله سبحانه وتعالى. وفي عمرة شهر ستة الماضي أيضا قابلت امرأة مغربية، سبحان الله أدينا العمرة ورجعين، فسبحان الله وجدت ان في امرأة معنا في العمرة بتقول لي سبحان الله في واحدة فوق بتموت عايزين نطلع نحقها بسرعة. فسبحان الله طلعت مع أم الفاضلة دي بسرعة كده ندرك هذه الأم الفاضلة المغربية، وسبحان الله سبحان الله هذه الأم أدت مناسك العمرة، أدت مناسك العمرة، وما هي إلا لحظة واحدة توجهت فيها إلى الفندق وصعدت لترتاح قليلا سبحان الله، وماتت بعدما أنهت تماما العمرة، بعدما أنهت تماما العمرة سبحان الله. وبفضل الله قمت بإقناع زوجها على أن تغسل وتدفن هنا في مكة، وسبحان الله صلى عليها، وكانت ليلة جمعة، وكانت ليلة جمعة في بيت الله الحرام بعد أداء عمرة، وسبحان الله سبحان الله يصلي عليها ملايين ومليانة من البشر، وكان هذا أيضا في يوم الجمعة. وهناك رجل آخر سبحان الله، وهذا حدثتني به أم زوجتي وهي عائدة من الحج سبحان الله، قالت كان رجلا في الطائرة التي تسبقنا مباشرة سبحان الله، بعدما أنهى تماما مناسك الحج صعد على سلم الطائرة، وكان هذا الكلام في الحج الماضي في العام الماضي، صعد سلم الطائرة بعدما أنهى تماما مناسك الحج وأيقن أنه سيخرج من هذه البقاع المباركة إلى أن يعود إلى مصر، قالت سبحان الله، فنظر إلى أرض المملكة سبحان الله ثم خر مغشيا عليه ليموت هذا الرجل بعد هذا. سبحان الله سبحان الله، كيف يكتب الله سبحانه وتعالى هذه السعادة لهؤلاء، لأنهم استعدوا لهذا الميقات، استعدوا لهذا الميقات، وكم من أقوام ضيع ونسوا تماما هذا الميقات، فسبحان الله تختم لهم بخاتمة السوء، تختم لهم بخاتمة التعاسة ولا حول ولا قوة بالله. فهذه ثاني الفوائد أحبابي، الميقات، الميقات الذي ستخرجون أنتم به من الدنيا إلى الآخرة. ثالثا، أما إذا أحرم فتذكر عبد الله، تذكر عبد الله أن الناس كلهم الآن قد ارتدوا ثيابا، قد ارتدوا ثيابا ما أشبهها بالكفن، ما أشبهها بالكفن. فالإحرام ثياب بيضاء ليست بمخيطة، والكفن ثياب بيضاء ليست بمخيطة. قبل لبس الإحرام أنت تغتسل، وقبل لبس الكفن أنت أيضا تغتسل، فما أشبه هذا اليوم بهذا اليوم، فماذا أعددنا لهذا اليوم، ماذا أعددنا لهذا اليوم الذي نخرج فيه من الدنيا لنقبل فيه على ربنا تبارك وتعالى. هو ابن ماجه في السنن من حديث البراء قال كنا ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى جماعة من الناس ملتفين، رأى جماعة من الناس ملتفين، فقال النبي على ما اجتمع هؤلاء؟ قال يا رسول الله على قبر يحفرون. قال فقام النبي من بين أيدينا مسرعا وتوجه إلى هؤلاء الناس وجثى على ركبتيه. قال البراء فاستقبلته أنظر ماذا يصنع، فإذا برسول الله يبكي حتى بل الثرى، إذا برسول الله يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى حتى بل الثرى، ثم نظر إلينا وقال أي إخوان، أي إخوان، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. ماذا أعددنا لهذا القبر؟ ماذا أعددنا ليوم نوضع فيه في هذا المكان وحدنا، لا أنيس لا جليس، في ظلمة القبر وظلمة الليل؟ والعياذ بالله إذا كان العبد من أصحاب الأعمال السيئة ففي ظلمة السيئات، ماذا سنصنع؟ والله لن ينجينا في هذا الوقت بعد فضل الله ورحمته إلا العمل، ولن يبشرنا في هذا اليوم بعد فضل الله ورحمته إلا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقارنوا عباد الله، أما العبد المؤمن فإذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه فيقولان له ما ربك وما دينك وما نبيك. العبد المؤمن، العبد الصالحات، العبد الأعمال الصالحة، اللي كان له في الليل خبء من عمل صالح، اللي كان له خبء من عمل صالح، أما العبد المؤمن فيقول أي ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وأما عملي فقرأت القرآن وعملت ما فيه، فيقولان له على هذا حييت وعلى هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله. ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الوجه طيب الريح فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير. هنا تأتي البشرى فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا لطاعة الله مبتعدا عن معصية الله، أبشر بخير يوم مر عليك. ثم يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم يضاء له في قبره. وأما الآخر الذي نسى هذا اليوم تماما، سبحان الله، يوضع في قبره فينتهران فيقول له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقال من نبيك؟ فيقال ها لا أدري. فيقال له محمد. فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. فيقولان له لا دريت ولا سليت. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر. فيقول أنا عملك السيء، فما علمتك إلا أنك كنت مبادرا لمعصية الله متكاسلا عن طاعة الله. انتظر أو تذكر عبد الله، تذكري أمة الله بهذا الإحرام الكفن الذي سنوضع به داخل هذه القبور. حتى إذا ارتدى الإحرام بدأ الحاج في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان الله. وهنا وقفة، ما من ملب يلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، حديث سهل بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لب من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، وكل هؤلاء شهود لك يوم القيامة. وهنا وقفة، إذا كان هؤلاء كل هؤلاء يشهدون لك يوم القيامة بسبب تلبيتك وذكرك لربك عز وجل، فيا ترى ماذا ستصنع في الشهود الذين قد سجلوا عليك كل صغيرة وكبيرة؟ فهذه الأرض التي تجلس عليها الآن أنت، والله أم الفضلة، هذه الأرض التي تجلسين عليها الآن ستشهد لك أو عليك يوم القيامة. وأنا على يقين إنها ستشهد لنا جميعا، لأننا اجتمعنا في هذه الساعة على طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي وابن حبان بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج على أصحابه وقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، حتى وصل إلى قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، قال النبي أتدرون ما أخبارها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال تحدث وتقول يا رب في يوم كذا صنع علي كذا وكذا، يا رب في يوم الثلاثاء في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة جلس علي ليستمع الدرس، ثم بعد ذلك قامت فصلت قيام الليل، ثم قام فقرأ قرآن، ثم قامت فدعت ربها، ثم قام فاستغفر. تذكر ما صنعنا عليها، تذكر ما صنعنا عليها. وأيضا من الشهود هؤلاء الملائكة الذين يسجلون عليك كل صغيرة وكبيرة، ماذا ستصنع في هؤلاء عندما يقفون بين يدي الله عز وجل ويقولون يا رب في يوم كذا صنع كذا وكذا، وفي يوم كذا صنع كذا وكذا؟ وهذه الجوارح، وهذه الجوارح ماذا ستصنع وهي ستشهد عليك يوم القيامة؟ قال الله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن أيضا ستشهد عليك. إذا عباد الله، طالما أن الشهود كثر فأكثر عباد الله من الأعمال حول هذه الشهود حتى يشهدوا لكم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. قال أهل العلم بشرته الملائكة، بشرته الملائكة. وأنا أذكر أم فاضلة كانت معنا في سنة من السنوات وإحنا بنأدي العمرة، سبحان الله، كنا متوجهين من المدينة إلى مكة، حرمنا في ذو الحليفة، وإحنا في الطريق كانت أمي كبيرة في السن، سبحان الله، تتجاوز 90 من عمرها. سبحان الله، هذه الأم الفاضلة والله سبحان الله أخذتها سنة من نوم، سنة من نوم، وقامت وهي تصرخ وتبكي وتقول أبشروا أبشروا أبشروا. فقلنا لها خير يا أمي في إيه؟ قالت والله لقد رأيت أقواما نزلوا من السماء يرتدون الثياب البيضاء يقولون لنا أبشروا بالجنة أبشروا بالجنة أبشروا بالجنة. عندها قف شعر رأسي وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشرته الملائكة. وها هو الحاج قد وصل بفضل الله إلى مكة، وهناك إذا بمكة تنادي يا معشر الحجيج يا معشر الحجيج أنتم الآن في أرض حرام أنتم الآن في أرض الحرم. الله عز وجل توعد من نوى أي معصية هنا فاحذروا من معاصي الله فاحذروا من معاصي الله. قال الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم مجرد إرادة مجرد هم مجرد نية نذقه من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وإذا بمكة تنادي علينا أيها المسلمون أيها المسلمون هذه أحب أرض الله إلى الله هذه أفضل أرض الله إلى الله فعظموا من شأن هذه الأرض وأكثروا فيها من الطاعات. هو ابن ماجة وابن حبان والترمذي من حديث عبد الله بن عدي قال رأيت رسول الله على راحلته واقفا وهو يقول والله إنك لخير أرض الله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. وروى ابن حبان والطبراني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي فاحذروا أيها الحجيج على أرضي أن تقصروا في طاعة أو أن تنتهكوا معصية. فهذه الأرض أرض عظيمة عند الله حرمها الله سبحانه وتعالى فاحذروا فيها المعصية. ثم بدأ الحجيج يخطون بخطوات قد تلهفت فيها القلوب على النظر إلى هذا البيت العظيم هذا البيت الذي وضع للناس مثابة للناس وأمنا هذا البيت الذي جعله الله عز وجل تهوى إليه الأفئدة بيت أقيم من الحجارة ولكن تهوى إليه القلوب بيت من طاف به تحقق بالمغفرة بيت من زاره نسي مزاره وهجر دياره بيت تتنزل فيه الرحمات. روى ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسنه المنذري والعراقي والسخوي وضعفه جمع من العلماء حسنه بعضهم وضعفه بعضهم وإن كنت أميل للضعف الحديث ولكن أذكره استئناسا لا استشهادا. هذا البيت هو بيت الرحمات هذا البيت هو بيت الرحمات. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على البيت كل يوم 120 رحمة في كل يوم من الأيام يتنزل على هذا البيت 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين. والحديث حسنه المنذري والعراقي والسخوي وضعفه جمع من العلماء. وبدأ العبد بالفعل في الطواف حول البيت. هنا سمعنا نداء من أين أتى هذا النداء؟ إنه نداء من الكعبة نداء من الكعبة ماذا تريدين؟ قالت أيها الحجيج أتيتم من كل فج عميق ومن كل مكان سحيق ها أنتم الآن تساوى الجميع القوي مع الضعيف الغني مع الفقير الأبيض والأسود الكل قد اجتمع الكل الآن قد تساوى ولا تفاضل بينكم إلا بالأعمال. فأعظم الناس منزلة عند الله في هذا الوقت أفضلهم عملا وأحسنهم عملا ليس أبدا أجملهم. فلربما يكون حاج أبيض الخلقة أخضر العين أصفر الرأس أصفر الشعر عبد في قمة الجمال ولكن لا يساوي عند الله جناح بعوضة ورب عبد دميم أسود ومع ذلك يكون عند الله صاحب منزلة عالية. سبحان الله تنادي الكعبة تقول أيها المسلمون ليست العبرة أبدا عند الله ولا الميزان عند الله في هذا المكان بجمالكم. ألم تسمعوا قول نبيكم لجليبيب وكان دميم الخلقة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد. جاء جليبيب جاء النبي ليحتضن جليبيب وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جليبيب: يا رسول الله تجدني كاسد، من يشتري هذا الوجه الدميم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك لست بكاسد، إنك عند الله غالي، إنك عند الله نفيس. ألم تسمعوا قول نبيكم وهو يتكلم في شأن ابن مسعود: ذلكم رجل ضعيف البنيان ضعيف الجسد يصعد على شجر الأراك ليأتي بعود سواك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما أتت الريح لتكشف عن ساقيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ليس الميزان عند الله أبدا بقوة الأبدان، ليس الميزان أبدا عند الله عز وجل بجمال الوجوه وغير ذلك، وإنما الميزان عند الله عز وجل بالعمل الصالح. فأبشروا أيها الحجيج بالعمل الصالح في هذا الوقت. وإذا بنداء آخر من هناك، ما هذا؟ إنه الحجر الأسود ينادي علينا ويقول: أيها الناس، أنا سفير من الجنة إليكم، ليس من الجنة شيء على هذه الأرض إلا أنا، إلا أنا. ألم تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة. أنا أحذركم وأنا من هذا المكان من الذنوب والمعاصي، وأنا أول شاهد وأنا أول مدل لكم على قبح المعصية. ألم تسمعوا قول نبيكم: نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الورق، وفي رواية من الثلج، فسودته خطايا بني آدم، كنت في قمة الجمال فسود هذا الحجر بسبب الذنوب التي أحاطت به. ألا فاحذروا من الذنوب المحيطة بكم من أصحاب السوء، ألا فاحذروا على قلوبكم هذه البيضاء أن يصيبها هذا السواد بسبب هذه الذنوب والمعاصي. ثم ينادي علينا ويقول: أيها الناس، أيها الناس، أنا أيضا ممن سأشهد عليكم كما ستشهد عليكم الأرض عند التلبية، أنا سأشهد عليكم. ألم تسمعوا قول نبيكم كما روى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ليبعثن الله يوم القيامة هذا الحجر له عينان يبصر بهما ولسان ينطق يشهد لكل من استلمه في الدنيا. فأبشروا يا من استلمتم الحجر، أبشروا يا من قبلتم الحجر، أبشروا يا من قبلتم الحجر. ثم ينادي علينا ويقول أما أنا فجعل الله لي مكانة عظيمة، ألا وهي: من مسني فقد غفر له ذنبه. ألم تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من مس الحجر والركن، مسح الحجر والركن يحطان الذنوب حطا. ثم به ينادي علينا نداء رقيقا عذبا، وهو يقول لنا: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، أنا سفير من الجنة، وأنتم بأعينكم كم رأيتم الناس يتقاتلون حولي، كم رأيتم من الناس يتقاتلون حولي، كل هذا من أجل حجر واحد من أحجار الجنة. فينادي علينا الحجر: وأين المتنافسون على قصور الجنة؟ وأين المتنافسون على أنهار الجنة؟ وأين المتنافسون على أساور الجنة؟ هذا حجر تنافستم عليه هكذا في الدنيا، فحري بالعقلاء أن يبذلوا كل ما آتاهم الله من قوة في طاعته حتى يحصلوا جنة عرضها السماوات والأرض. وبدأ العبد بالطواف حول بيت الله الحرام، حول بيت الله الحرام، ثم ينادي علينا الطواف ويقول: يا من تطوفون حولي، أبشروا بالثواب العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت سبعا، أي سبع مرات، سبعة أشواط، وصلى ركعتين كان كعتق رقبة من رقاب بني إسماعيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، ما من عبد يطوف حول البيت لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب الله بها حسنة. ثم ينادي علينا الطواف ويقول: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، كيف تطوفون؟ أتطوفون مع عقارب الساعة؟ لا لا لا، أنتم تطوفون عكس عقارب الساعة. هذا فيه إشارة لكم على أنكم إذا أردتم بالفعل أن تتم العبادة على أحسن حال وتكون مقبولة، فينبغي عليكم أن تعودوا إلى الوراء، أن تعودوا إلى الوراء، إلى الزمن الجميل، زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم. تنظرون إلى هؤلاء فتطعون أقدامكم على موضع أقدامهم كما طفتم أنتم الآن حول البيت هم أيضا قد طافوا، فضعوا أقدامكم فوق أقدامهم والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، عندها يبلغكم الله سبحانه وتعالى ما أردتم في الدنيا وما أردتم في الآخرة. فما أعظم أن تمتثلوا أمر ربكم وأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أنهى العبد الطواف حول بيت الله إذا نحن نسمع مناد ينادي من هناك من هناك: أيها المسلمون أيها المسلمون هلم إلي هلم إلي، فشربة واحدة تعطيكم ما أردتم بفضل الله عز وجل. من أين أتى هذا النداء؟ إنه من زمزم، من بئر زمزم، جاءت وقالت ونادت على الناس وقالت: أيها الناس، أنا خير ماء على وجه الأرض، ألم تسمعوا قول نبيكم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعام طعم وشفاء من السقم، هذا فيه شفاء من الأسقام، ألم تسمعوا قول نبيكم: زمزم لما شرب له، ألم تسمعوا ما حدث للعلماء الربانيين والعباد الربانيين من قبلكم الذين جاءوا إلي وشربوا مني من أجل العلم فأعطاهم الله العلم، وأتوا إلي من أجل الشفاء فعافاهم الله عز وجل، هلم إلي واشربوا مني وتذكروا قول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب زمزم لما شرب له. وتذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن العلامة التي تفرق بين المؤمن وبين المنافق التضلع من زمزم، فلا يستطيع أبدا المنافق أن يتحمل زمزم، أما المؤمن فإنه يشرب منها حتى ترتوي كل ذرة في جسده وكل خلية في جسده. أما عبد آخر بينما نحن نؤدي هذه المناسك إذا بنداء آخر، هذا النداء أتى من على عرفات: ماذا تريد؟ قال: أنا عرفات، أنا جبل عرفات، أنا يأتي إلي الناس في يوم هو من أعظم الأيام عند الله. قال رسول الله: أعظم يوم عند الله يوم عرفة، أعظم يوم عند الله يوم عرفة. أيها الحجيج، على ظهر عرفات أقبلوا على الله عز وجل، ولما لا تقبلون على الله وقد أقبل الله عز وجل عليكم؟ ألم تعلموا أن الله الآن قد نزل إلى السماء الدنيا يباهي بكم ملائكة؟ يقول الله لملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعفا غبرا، ماذا يريد عبادي؟ ماذا يريد عبادي؟ هذا اليوم الذي يعتق الله عز وجل فيه من الخلق ما لا يحصى، ما لا يحصى، وما رؤي أبدا يوم تعتق فيه الرقاب من النار كهذا اليوم. وإذا به صلى الله عليه وسلم ينادي علينا ويقول: أيها الناس أيها الناس، أتاني جبرائيل من عند ربي عز وجل يقرئني من رب السلام وقال لي: يا محمد يا محمد، إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر وقال: يا رسول الله، هي لنا خاصة أو لمن جاء من بعدنا؟ فقال النبي: هي لكم ولمن جاء من بعدكم. فقال عمر: كثر خير ربي وطاب، كثر خير ربي وطاب. هذا اليوم المشهود، هذا اليوم العظيم الذي يعطي الله عز وجل لخلقه فيه من الثواب ويمحو عنه من السيئات ما لا يعلمه إلا الله. وإذا بعرفات ينادي ينادي على عموم المسلمين: أيها المسلمون، الحجيج الآن على ظهري مفطرون، أما أنتم فالله قد شرع لكم الصيام وأبشروا بالأجر العظيم، تكفير ذنوب سنتين. قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله في صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. ثم يخرج مناد آخر هناك من منى، من عند الجمرات، إذا بالجمرات تنادي وتقول: أيها المسلمون، يا من متعكم الله عز وجل بهذا المشهد العجيب، مشهد السيل الذي أتى من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة، أيها المسلمون، أبشروا أبشروا بتكفير الكبائر، بتكفير الموبقات، فكل حصات كل حصات ترميها أنت تكفر كبيرة من الكبائر الموبقة مع كل حصاة، حتى تعود بعدما رميت أكثر من 70 حصاة وقد كفر عنك أكثر من 70 موبقة من الموبقات. أيها المسلمون، ينادي علينا رمي الجمار ويقول: أيها المسلمون، ألم تسمعوا قول نبيكم عندما قال للرجل: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها، بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات، تكفير كبيرة من الموبقات. أيها المسلمون، تذكروا في هذا المكان، تذكروا في هذا المكان عداوة الشيطان لكم، عداوة الشيطان لكم. هذه العداوة التي خرج فيها الشيطان في يومها أراد أن يصد إبراهيم عن المناسك، كما روى ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح، بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض لإبراهيم عند جمرة العقبة الكبرى فرماه إبراهيم بسبع حصيات فساخ في الأرض، اختفى الشيطان في الأرض، أراد أن يصد إبراهيم، فشرع الله الرمي من أجل هذا. ثم ظهر له عند جمرة العقبة الوسطى، عند الجمرة الوسطى، فضربه إبراهيم بسبع حصيات فساخ في الأرض. ثم ظهر له عند جمرة العقبة الصغرى فرماه إبراهيم بسبع حصيات فساخ في الأرض. قال ابن عباس: فالشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وروى البزار، وروى البزار: وهذا نداء عذب رقيق عندما نرمي الجمرات، ينادي علينا هذا الأمر ويقول: أيها المسلمون، أبشروا بالنور العظيم الذي ستقابلونه أنتم على الصراط في يوم الظلمة. هذا النور، هذا النور الذي سيحصل لكم برميكم للجمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البزار في مسنده من حديث ابن عباس والحديث إسناده حسن: إذا رميت الجمار كان لك ذلك كله نورا يوم القيامة عندما تلقى ربك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك خرجوا من بعد أن رموا الجمار للطواف والسعي، عندها ينادي السعي ويقول: أيها المسلمون، هل تعلمون لماذا تسعون؟ إنكم تقيموا في هذا المكان ما قامت به أمكم قبل ذلك، أم إسماعيل عندما كانت في شدة الخشية والخوف على ابنها تصعد الجبل وتنزل إلى جبل آخر وتصعد وتنزل وتصعد وتنزل، كل هذا لأنها كانت تخشى على ولدها، تخشى على ولدها، تريد أن تبحث له عن ماء أو تبحث له عن طعام أو تبحث عن أقوام يساعدونها في تربية هذا الولد. فإذا بالسعي ينادي ويقول: أيها المسلمون، أين حبكم لأبنائكم؟ أين خوفكم على أبنائكم كما خافت هذه الأم الفاضلة على ولدها؟ وإذا كانت هي خافت على ولدها الدنيا فذلك لأنها قد ضمنت الآخرة، لأن الله سيتولاها. أما أنتم فلماذا تركتم تربية الأولاد؟ لماذا تهتمون بجلب المال والطعام وأحسن الثياب للأولاد وتركتم تربيتهم على ما يحب الله ويرضى، وتركتم تربيتهم على ما يريد الله سبحانه وتعالى؟ أنت تسعى طيلة النهار يمينا ويسارا ولا تكلف نفسك أبدا أن تقول ولدك صلي، تقرب من الله عز وجل. تذكروا هذا السعي، تذكروا هذا السعي لتعلموا يقينا أن السعي على الولد نوعان: سعي لتحقيق الدنيا وسعي لتحقيق الآخرة، والثاني أهم وأعظم. وحال كثير من الناس اهتم بالسعي الأول ضمان الدنيا ونسوا تماما سعي الآخرة. أيها الأباء، هذا نداء جديد لكم. أما إذا حلق الحاج أو قصر بشر بالمغفرة وبشر بالرحمة، إن الله قد غفر للمحلقين، دعا النبي لهم 3 مرات، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين، هذا الشعر الذي يتساقط منك فيه فضلان. وإذا بالحلق والتقصير ينادي نداء آخر ويتكلم بكلام جميل ويقول لك: ما من حسنة تسقط إلا وفيها أجر عظيم، ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك لشعرك فما من شعرة تسقط إلا ومحى الله بها عنك سيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان له نور يوم القيامة، كان هذا أيضا لك نور يوم القيامة. وإذا بنداء آخر من الحرم يخرج ويقول: أيها المسلمون، جئتم من كل مكان عميق، من كل فج سحيق، جئتم الآن واجتمعتم في هذا المكان على طاعة الله عز وجل، فحري بكم كما اجتمعتم في هذا الوقت وفي هذا المكان على هذه العبادة، تتكلمون بكلام واحد وتؤدون مناسك واحدة، حري بكم إذا عدتم إلى بلادكم أن تزيلوا الخلافات وتعودوا أمة واحدة، تعتصموا بحبل الله جميعا، دعوا هذه الخلافات ودعوا هذا الشقاق الذي بينكم، وعودوا كما أمركم نبيكم وكما أمركم ربكم تبارك وتعالى. أمة واحدة لها كتاب واحد ونبي واحد. وأخيرا أحذر من كل إنسان يريد أن يلحد في الحرم بمعصية الله عز وجل، وهذا تحذير لكل من يفكر أو تسول له نفسه بإحداث أي أمور لا يرضاها الله عز وجل داخل الحرم، لا يرضاها الله عز وجل، سيقسمك الله عز وجل، فاحذر في هذا المكان. فالأرض حرمها الله عز وجل وجعلها أرض محرمة، وللأسف الوقت قد انتهى، وهناك العديد من النداءات داخل هذه الأرض المباركة، وبخاصة من أرض رسول الله، من المدينة ومن الكثير من الأمور الأخرى. ولكن للأسف أخبروني أن الوقت الآن قد انتهى، والتزاما طبعا بالمواعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا أن يمن علي وعليكم بحج بيته الحرام، وأن يمتعنا بهذا البيت، وأن يكتب لكل أب فاضل أو أم فاضلة أو شاب أو فتاة لم تحج قبل ذلك أو لم تزر قبل ذلك، أن يمتعهم الله سبحانه وتعالى بهذا البيت. وأخيرا أحذر كل إنسان أتاه الله السعة وأتاه الله المال ولم يفد إلى هذا البيت المبارك. وأختم بهذا الحديث الذي رواه أبي يعلى وابن حبان، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في معيشته، يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لعبد محروم. هذا عبد محروم الذي يؤتيه له المال ويوسع عليه ويعطيه له الصحة ولا يفد إلى هذا المكان المبارك، هذا عبد محروم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بحج بيته الحرام أعواما مديدة وأزمنة عديدة بفضله وكرم منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.